وقد جرمت منه أي أخذت منه، مثل حلمت عن جلمت الشيء جلما أي قطعته. وجلمت الجزور أجليم، وها جلما إذا أخذت ما على عظامها من اللحم. وأخذت الشيء بجلمته ساكنة اللام إذا أخذته أجمع، وهذه جلمة الجزور بالتحريك أي لحمها أجمع. قاله الجوهري. قال النحاس وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات، لا جرم ولا عن ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا أن ذا جرم. قال وناس من فزارة يقولون لا جر أنهم بغير ميم. وحكى الفراء في لغتين أخريين، قال بنو عامر يقولون لا ذا جرم، وقال وناس من العرب يقولون لا جرم بضم الجيم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، الذين اسمه إن، وآمنوا صلة أي صدقوا، وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم عطف على الصلة. قال ابن عباس: أخبتوا أنا أبو مجاهد. قال أطاعوا. قال قتادة: خشعوا وخضعوا. قال مقاتل: أخلصوا. قال الحسن: الإخبات الخشوع للمخافة الثابتة بالقلب. وأصل الإخبات الاستواء من الخبت، وهو الأرض المستوية الواسعة. فالإخبات الخشوع هو الاطمئنان أو الإنابة إلى الله عز وجل المستمرة أو المستمرة على استواء أو الإنابة إلى الله عز وجل المستمرة ذلك على استواء مستمرة وذلك ذلك وذلك على وذلك استواء. ايوه أحسن الله إليكم شيخ. فالإخبات الخشوع والاطمئنان أو الإنابة إلى الله عز وجل المستمرة وذلك على استواء إلى ربهم. قال الفراء: إلى ربهم ولربهم واحد. وقد يكون المعنى وجهوا إخباتهم إلى ربهم أولئك خبر إن. قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم أولئك والبصير أصحاب والسميع. الجنة، أولئك أولئك أصحاب أصحاب الجنة خبر إن. خبر الجملة اسمية. أحسن الله إليك. أولئك أصحاب الجنة خبر إن. قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ليستويان مثلا أفلا تذكرون. قوله تعالى: مثل الفريقين ابتداء والخبر كالأعمى وما بعده. قال الأخفش: أي كمثل الأعمى. النحاس. قال النحاس: التقدير مثل فريق الكافر كالأعمى والأصم، ومثل فريق المؤمن كالسميع والبصير. ولهذا قال: هل يستويان؟ فرد إلى الفريقين وهما اثنان، روي معناه عن قتادة وغيره. قال الضحاك: الأعمى والأصم مثل للكافر، والسميع والبصير مثل للمؤمن. وقيل المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير، وهل يستوي الأصم والسميع، مثلا منصوب على التمييز. أفلا تذكرون في الوصفين، أفلا تذكرون في الوصفين وتنظرون. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ذكر سبحانه قصة الأنبياء عليهم السلام للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم. إني أي فقال إني، لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أني بفتح الهمزة أي أرسلناه بأني لكم نذير مبين، ولم يقل إنه لأنه رجع من الغيبة إلى خطاب نوح لقومه كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، ثم قال: فخذها بقوة. قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله أي اتركوا الأصنام فلا تعبدوها وأطيعوا الله وحده. ومن قرأ إني بالكسر جعله معتار وضم في الكلام، والمعنى: أرسلناه بألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فقال الملأ. قال أبو إسحاق الزجاج: الملأ الرؤساء وهم مليئون بما يقولون، وقد تقدم هذا في البقرة وغيرها. ما نراك إلا بشرا أي آدمي مثلنا نصب على الحال، ومثلنا مضاف إلى معرفة وهو نكرة يقدر فيه التنوين، كما قال الشاعر: يا رب مثلك في النساء غريرة، يا رب مثلك في النساء غريرة. الثانية قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أراذل جمع أرذل، وأرذل جمع رذل، مثل كلب وأكلب وأكالب. وقيل الأراذل جمع الأرذل، كأساود جمع الأسود، جمع الأسود من الحيات. والرذل النذل، أرادوا اتبعك أخساؤنا وسقطنا وسفلتنا. قال الزجاج: نسبهم إلى الحياكة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر حياكة لها في الديانة. الحجامة، نعم، نسبوهم من الحياكة والحجامة. والحجامة. أحسن الله إليك. قال الزجاج: نسبوهم إلى الحياكة والحجامة ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها في الديانة. قال النحاس: الأراذل هم الفقراء والذين قال النحاس: الأراذل هم الفقراء والذين لا حسب لهم، والخسيس الصناعات. وفي الحديث: إنهم كانوا حاكة وحجامين، وكان هذا جهلا منهم، لأنهم عابوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بما لا عيب فيه، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات، وليس عليهم تغيير الصور والهيئات، وهم يرسلون إلى الناس جميعا، فإذا أسلم منهم الدنيء لم يلحقهم من ذلك نقصان، لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم. قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف وصعوبة الانفكاك عنها والأنفة من الانقياد للغير، والفقير خلي عن تلك الموانع، وهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. الثالثة: اختلف العلماء في تعيين السفلة على أقوال، فذكر ابن المبارك عن سفيان أن السفلة هم الذين يتقلسون يتفل تتقلب. بالقاف، هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات. وقال شوفوا على هو وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السافلة الذي يأكل الدنيا بدينه. وكيف قيل له؟ نعم شيخنا، الذين يأكلون الذين منون. الذين يأكلون الدنيا بدينهم، نعم، كله جمع. الذين يأكلون الدنيا بدينهم. قيل له: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. وسئل علي رضي الله عنه عن السافلة فقال: الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل لمالك بن أنس رضي الله عنه: من السفلة؟ قال: الذي يسب الصحابة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأرذلون الحاكة والحجامون. قال يحيى بن أكثم: الدباغ والكناس إذا كان من غير العرب. الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سفلة، فقال: إن كنت منهم فأنت طالق. فحكى النقاش أن رجلا جاء إلى الترمذي فقال: إن امرأتي قالت لي: يا سفلة، وقلت: إن كنت سفلة فأنت طالق. قال الترمذي: ما صناعتك؟ قال: سماك. قال: سفلة والله، سفلة والله. قلت: على ماذا؟ طلقوا منها. قلت: عدد السمكين طبعا دي مسألة يعني عرفية. يختلف. أي نعم. أحسن الله إليك. قلت: على ما ذكر ابن المبارك عن سفيان، ده البلطي 65. قلت: على ما ذكر ابن المبارك عن سفيان: لا تطلق، لا تطلق. وكذلك على قول مالك وابن العربي: لا يلزمه شيء. قوله تعالى: بادي الرأي، أي ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. يقال: بدأ يبدو إذا ظهر، كما قال: فاليوم حين بدون للنظار. ويقال: للبرية بادية لظهورها، وبدا لي أن أفعل كذا، أي ظهر لي رأي غير الأول. وقال الأزهري: معناه فيما يبدو لنا من الرأي، ويجوز أن يكون بادي الرأي من بدأ يبدأ، وحذف الهمزة. وحقق أبو عمرو الهمزة فقرأ: بادئ الرأي.

قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي، أي إبلاغ واجتهادي في إيمانكم، إن أردت أن أنصح لكم، أي لأنكم لا تقبلون نصحا. وقد تقدم في براءة معنى النصح لغة: إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم، وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهم، إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ولا يكفر الكافر ولا يغوى الغاوي، وأنه يفعل ذلك والله لا يريد ذلك. فرد الله عليهم بقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، وقد مضى هذا المعنى في الفاتحة وغيرها. وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في الأعراف في إغواء الله تعالى إياه، حيث قال: فبما أغويتني، ولم أحيص لهم عن قول نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم، فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الماء إذ هو الهادي المضل سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا. فقيل: أن يغويكم يهلككم، لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك. قال الطبري: يغويكم يهلككم بعذابه. حكي عن طيء: أصبح فلان غاويا، أي مريضا، وأغويته وأهلكته، ومنه فسوف يلقون غيا. هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون، تهديد ووعيد. قوله تعالى: أم يقولون افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. افترى افتعل، أي اختلق القرآن من قبل نفسه وما أخبر به عن نوح وقومه. قاله مقاتل. وقال ابن عباس: ومحاورة نوح لقومه، وهو أظهر، لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه، فالخطاب منهم ولهم. قل: إن افتريته واختلقته وافتعلته، يعني الوحي والرسالة، فعلي إجرامي، أي عقاب إجرامي، وإن كنت محقا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي. والإجرام مصدر أجرم، وهو اقتراف السيئة، وقيل المعنى: أي جزاء جرمي وكسبي. وجرم وأجرم بمعنى عن النحاس وغيره. قال: قريض عشيرة ورهين جرم، بما جرمت يدي وجنى لساني. نعم. ومن قرأ وأجرامي بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جرم، وذكره النحاس أيضا. وأنا بريء مما تجرمون، أي من الكفر والتكذيب. قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أنه في موضع رفع على أنه اسم ما لم يسمى فاعله، ويجوز أن يكون في موضع نصب ويكون التقدير بأنه، وآمن في موضع نصب بيؤمن. ومعنى الكلام: الإياس من إيمانهم واستدامة كفرهم تحقيقا لنزول الوعيد بهم. قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الآيتين. وقيل: إن رجلا من قوم نوح حمل ابنه على كتفه، فلما رأى الصبي نوحا قال لأبيه: أعطني حجرا، فأعطاه حجرا نوح عليه السلام. فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي فلا تغتم بهلاكهم حتى تكون بائسا، أي حزينا. والبؤس الحزن، ومنه قول الشاعر: وكم من خليل أو حميم رزئته فلم أبتئس والرزء فيه جليل. يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه، والابتئاس حزن في استكانة. والابتئاس حزن في استكانة. قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك، بأعيننا بمرأة منا وحيث نراك. وقال الربيع بن أنس: يحفظنا بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا، والمعنى واحد، عبر عن الرؤية بالأعين. وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك. وقال الربيع بن أنس: بحفظنا، والتأويل: بحفظنا إياك حفظ من يراك. زوجنا بحفظنا، بحفظنا، والتأويل بحفظنا إياك. التأويل على هذا؟ بحفظنا إياك. والتأويل بحفظنا إياك حفظ من يراك. على طول، تمام، أحسن الله إليك. قال الربيع بن أنس: بحفظنا، والتأويل بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا، والمعنى واحد، فعبر عن الرؤية بالأعين، لأن الرؤية تكون بها.

وحكى الثعلبي وابو نصر القشيري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: اتخذ قوم نوح السفينه في سنتين عفوا اتخذ نوح قال اتخذ نوح السفينه في سنتين. زاد الثعلبي: وذلك لانه لم يعلم كيف صنعه الفلك. فأوحى الله إليه أن اصنعها كجؤجؤ الطائر. وقال كعب: بناها في 30 سنة والله أعلم. قال المهدوي: وجاء في الخبر أن الملائكة كانت تعلمه كيف يصنعها، واختلفوا في طولها وعرضها. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان طولها 300 ذراع وعرضها 50 وسمكها 30 ذراعا وكانت من خشب الساج. وكذا قال الكلبي وقتادة عكرمة: كان طولها 300 ذراع والذراع إلى المنكب. قاله سلمان الفارسي. وقال الحسن البصري: إن طول السفينة 1000 ذراع ومئة ذراع وعرضها 600 ذراع. وحكاه الثعلبي في كتاب العرائس عرائس المجالس. وروى علي كان واحد شغالين في المكتبة ما يجيش يشتري لك بتوع الأوائل عشان الحكاوي. وهو ما عرفش حاجه، لا قرأ كتاب سيره ولا عرف قصه لابي عيد ولا اي حاجه، جاي ياخد الكتاب عشان يخطب منه ولا هو عارف اي حاجه في اي حاجه. عرائس بقى ممكن يكون بفكر ان في عرائس. واحد مره عزمني على شاي بعد الترويح وقال لي: بقى هوريك كتاب، بص في حاجات بقى ايه المشايخ دي كلها ما تعرفهاش. رحت معاه فراح مطلع لي كتاب عرائس المجال. قلت له رضي الله عنه. هو ده الله. وحكاه الثعلبي في كتاب العرائس. وروى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينه يحدثنا عنها. فانطلق بهم حتى انتهى الى كثيب من تراب، فاخذ كفا من ذلك التراب. قال: اتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حامي بن نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب من رأسه وقد شاب. فقال له عيسى: العرائس بقى. فقال له عيسى: هكذا هلكت؟ قال: لا، بل مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال: أخبرنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومائتي ذراع وعرضها 600 ذراع وكانت 3 طبقات، طبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. وذكر باقي الخبر على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقال الكلبي فيما حكاه النقاش: ودخل الماء فيها 4 أذرع وكان لها 3 أبواب، باب فيه السباع والطير، وباب فيه الوحش، وباب فيه الرجال والنساء. قال ابن عباس: جعلها 3 بطون، البطن الأسفل للوحوش والسباع والدواب، والأوسط للطعام والشراب. وركب هو في البطن الأعلى وحمل معه جسد آدم عليه السلام معتارضا بين الرجال والنساء، ثم دفنه بعد ببيت المقدس. وكان إبليس معهم في الكوثل. كوثل. إيه اللي ركبه؟ إيه اللي ركبه؟ بل يغويهم السبب. وقيل: جاءت الحية والعقرب كمان. وقيل: جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة. فقال نوح: لا أحملكما لأنكما سبب الضرر والبلاء. فقال: تحملنا فنحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك. فمن قرأ حين يخاف مضرتها سلام على نوح في العالمين لم تضره. ذكره القشيري وغيره. وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له مرفوعا وش حواش. وذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له مرفوعا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة. قوله تعالى: وكلما ظرف مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال الأخفش والكسائي: قال سخرت به ومنه. وفي سخريتهم منه قولان: أحدهما أنهم كانوا يرونه يبني سفينته في البر فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارا. الثاني: لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت

وليس في كلام النار العرب نون، مش النار اصل، عايز يجيب اصل البناء بقى الجذر اللغوي، النار مفيش النار مفيش تبدأ. نعم، لأن أصل بنائه تنر، وليس في كلام العرب نون قبل راء. وقيل معنى فار التنور التمثيل لحضور العذاب، كقولهم حمي الوطيس إذا اشتد الحرب، والوطيس التنور، ويقال فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم، قال شاعرهم: تركت قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكرا وأنثى، لبقاء أصل النسل بعد الطوفان. وقرأ حفص من ببدي من كل زوجين اثنين. كل زوجين. طيب، قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكرا وأنثى، لبقاء أصل النسل بعد الطوفان. وقرأ حفص من كل من كل زوجين اثنين، بكسرة واحدة بكسرتين، بتنوين كل، أي من كل شيء زوجين. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد معه آخر لا يستغنى عنه. ويقال للاثنين هما زوجان إلى معنى واحد معه آخر إلى معنى واحد معه آخر، اثنين يعني واحد معه آخر. الزوجان يعني لا يستغنى عنه. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد معه آخر لا يستغنى عنه، هو ده المعنى يعني. نعم، أحسن الله إليك. ويقال للاثنين هما زوجان، في كل اثنين لا يستغنى، في كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه، فإن العرب تسمي كل واحد منهما زوجا. يقال له زوج نعل إذا كان له نعلان، وكذلك عنده زوج حمام وعليه زوج قيود. قال الله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ويقال للمرأة هي زوج الرجل، وللرجل هو زوجها. وقد يقال للاثنين هما زوج، وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين والصنفين، وكل ضرب يدعى زوجا. قال الله تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل لون وصنف. وقال الأعشى: وكل زوج من الجيباج يلبسه أبو قدامة محبو بذاك معا، أراد كل ضرب ولو، وكل ضرب ولون. ومن كل زوجين في موضع نصب بحمل اثنين تأكيد. وأهلك، أي واحمل أهلك، إلا من سبق من في موضع نصب بالاستثناء عليه القول منهم، أي بالهلاك، وهو ابنه كنعان وامرأته واعلة كانا كافرين. ومن آمن، قال الضحاك وابن دريد: أي يحمل من آمن بي، أي من صدقك، فمن في موضع نصب بحمل. وما آمن معه إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آمن من قومه 80 إنسانا، منهم 3 من بنيه سام وحام ويافث، و3 كنائن له. ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية، وهي اليوم تدعى قرية 80 بناحية الموصل. وورد في خبر أنه كان في السفينة 8 أنفس، نوح وزوجته غير التي عوقبت، وبنوه 3 وزوجاتهم. وهو قول قتادة والحكم ابن عتيبة. وابن جريج ومحمد بن كعب. فأصاب حام امرأته في السفينة، فدعا نوح الله أن يغير نطفته، فجاء بالسودان. قال عطاء: ودعا نوح على حام ألا يعدو شعر أولاده آذانهم، وأنهم حيثما كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث. وقال الأعمش: كانوا 7، نوح و3 كنائن و3 بنين. وأسقط امرأة نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا 10 سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث، و6 أناس ممن كان آمن به، وأزواجهم جميعا، وقليل رفع بآمن.